وقال قيس بن العيزارة وهي أمه وبها يعرف، واسمه قيس بن خويلد، حين أسرته فهم فأفلت منهم وأخذ سلاحه ثابت بن جابر بن سفيان وهو تأبط شرا. لعمرك أنسى روعتي يوم أقتد، وهل تترك النفس الأسير الروائع؟ غدا تتنادوا ثم قاموا وأجمعوا بقتل يسلك ليس فيها تنازع. وقالوا عدو مسرف في دمائكم، وهاج لأعراض العشيرة قاطع. فسكنتهم بالقول حتى كأنهم بواقر جلح أسكنتها المراتع. فقلت لهم شاء رغيب وجامل، فكلكم من ذلك المال شابع. وقالوا لنا البلهاء أول سؤلة وأعراسها، والله عني يدافع. وقد أمرت بي ربتي أم جندب لأقتل ولا يسمع بذلك سامع. تقول اقتلوا قيسا وحزوا لسانه، بحسبهم أن يقطع الرأس قاطع. ويأمر بي شعل لأقتل مقتلا، فقلت لشعل بئس ما أنت شافع. ويصدق شعل من فدائي بكرة، كأنك تعطي من قلاص ابن جامع. سرى ثابت بزي ذميما ولم أكن، سللت عليه شل مني لا صابع. فيا حسرتا إذ لم أقاتل ولم أرع من القوم حتى شد مني لا شاجع. فويل ببز جر شعل على الحصى، فوقر بز ما هنالك ضائع. فإنك إذ تحدوك أم عويمر لذو حاجة حاف من القوم ضالع. وقال نساء لو قتلت لساءنا، سواكن ذو الشجو الذي أنا فاجع. رجال ونسوان بأكناف راية، إلى حثن تلك العيون الدوامع. ستنصرني أفناء عمر وكاهل، إذا ما غزا منهم مطي وعاوع. سقى الله ذات الغمر وبلا وديمة، وجادت عليه البارقات اللوامع. بما هي مقناة أنيق نباتها، مرب فتهواها المخاض النوازع. وإن سال ذو الماوين أمست قلاته، لها حبب تستن فيها الضفادع. إذا حضرت عنه تمشت مخاضها، إلى السر يدعوها إليها الشفائع. لها هجلات سهلة ونجادة، دكادك لا يؤبي بهن المراصع. كأن يلنجوجا ومسكا وعنبرا، بأشرافه طلت عليه المرابع.